إذا قال الناظم: فصل. تابع ذي الضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. تابع ذي الضم، هذا هو عنوان الفصل وبداية هذا الفصل. المضاف دون ال، هذه صفات لهذا التابع. ما هو الحكم؟ قال: ألزمه نصبا. ألزمه نصبا، مثاله: أزيد ذا الحيل. أزيد ذا الحيل. قال الشارح: أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه، نحو: يا زيد صاحب عمرو. ثم قال الناظم: وما سواه انصب أو ارفع. ما سوى هذا الحكم أو المثال الأول يجوز لك نصبه ورفعه، يجوز لك نصبه ورفعه. لكن هذا الحكم غير عام فيما تبقى من التوابع، حيث إن العطف أو إن البدل والنسق لهما حكم خاص كما قلت. لهذا قال بعد قوله: وما سواه انصب أو ارفع، قال: وجعل، أي وجعلا كمستقل نسقا وبدلا، اجعل النسق والبدل كالمستقل، كأنه مستقل. فالبدل على نية تكرار العامل، والعاطف كأنه نائب عن العامل. قال الشارح: أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه، وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد. فتقول: يا زيد الكريم الأبي، يا زيد الكريم الأبي، برفع الكريم ونصبه. ويزيد الظريف، ويزيد الظريف، برفع الظريف ونصبه. وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة. فتقول: يا رجل زيد وزيدا، بالرفع والنصب. ويا تميم أجمعون وأجمعين. ثم قال: وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل، حكم المنادى المستقل، كأنه استقل بالنداء. فيجب ضمه إذا كان مفردا، نحو: يا رجل زيد، ويا رجل، كما يجب الضم لو قلت يا زيد. ويجب نصبه إن كان مضافا، نحو: يا زيد أبا عبد الله، ويا زيد وأبا عبد الله، كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله. إذن هنا أمر البدل والنسق أمرهما سهل، وهو أنك تعيد العامل وتجري عليهما مرة من القواعد. إذا كان مفردا مقصودا نكرة مقصودة أو علما فإنه يكون مبني على الضم، وإذا كان غير ذلك فإنه يكون منصوبا. إذن هذا هو الحكم في تابع الضم. هناك استثناء في المنسوق، في المنسوق الذي تكلمنا عنه آخرا، إذا كان مفردا وخلا من أل أو اقترن بأل. إذا كان المنسوق أو المعطوف إذا كان مقرونا بأل فإنه يجوز لك أن ترفعه وتنصبه، أنت مخير بين رفعه ونصبه. الرفع هو الأشهر والكثير، الرفع هو المختار، لكن يجوز لك نصبه. قال الشارح، قال الناظم: وإن يكن مصحوب ال ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى. كأن هذا استدراك على الحكم الذي مر، وأنه في النسق على نية تكرار العامل، نكرر العامل، أو على نية كأنه نائب العامل. لكن هنا قال: إذا كان في ال له واحد حكم خاص، وهو أنه يجوز، سمع فيه يعني العرب، الرفع وسمي أيضا النصب، والرفع هو الأشهر هو الكثير هو المنتقى. ويستشهدون له بقولي في قراءة، هي قراءة ليست من قراءة العشر: يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير. العشر يقرؤونها بالرفع والطير، لهذا قال رفع ينتقى، وغيرهم يقرؤها بالنصب، وغيرهم يقرؤها بالنصب، غير بعضهم قرأها بالنصب. قال ابن ناظم معللا هذا الأمر، قال لأن الذي في الألف واللام هنا يتعذر دخول حرف النداء عليه، يتعذر يا جبال أوبي معه ويا الطير، ويا الطير، لهذا لتعذره ألحق بالنعت، أشبه النعت، أشبه النعت، هذا تعليل ابن الناظم رحمه الله. قال الناظم: وإن يكن مصحوب ال ما نسق، إن يكن ما نسق مصحوب ال، إذا تقديم وتأخير في اسم إن وفي اسم كان وخبرها، وإن يكن ما نسق مصحوب ال ففيه وجهان، ورفع ينتقى. قال الشارح: أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير ال، هذا الذي مر معنا، فإن كان به بال جاز فيه وجهان: الرفع والنصب، والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع، وهو اختيار المصنف، ولهذا قال: ورفع ينتقى أي يختار، فتقول يا زيد والغلام والغلامة بالرفع والنصب. ومنه قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير برفع الطير ونصبه، برفع الطير ونصبه. إذن لما انتهى من هذه المسألة انتقل إلى الحديث عن أي في النداء: يا أيها الرجل. أي قد تكون مناداة، هذا اللفظ الأي قد يكون منادا، ويأتي بعده اسم جنس كالرجل: يا أيها الرجل. وقد يأتي بعده اسم إشارة: يا أيها، يا أي هذا، يا أي هذا، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا أي هذا الذي نزل عليه الذكر، إلا هنا الثالثة: يا أي هذا، ويا أيها الذي، يا أيها الذي. إذن أي قد توصف باسم جنس، وقد توصف بالذي باسم إشارة: يا أي هذا، وقد توصف بالاسم الموصول: يا أيها الذي قام، يا أيها الذي قام. وغير هذه الثلاثة لا يوجد، غير هذه الأمور الثلاثة لا يوجد الوصف بغير هذه الأمور الثلاثة بعد أي، لا يوجد. كيف نعرب أي في هذه الحالة؟ يقولون أي هي المنادات، أي هي المنادى، ها زائدة، والرجل، والرجل عطف بيان، عطف بيان، فإن كان مشتقا فهو نعت، وإن كان جامدا فإنه عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو بدل، هذا ما ذكره ابن الناظم في شرحه. تقول يا أي، فإن كان مشتقا فهو نعت يا أيها الفاضل، وإن كان جامدا فهو عطف بيان يا أيها الغلام. قال الناظم معبرا عن هذه المعاني: وأيها مصحوب ال بعد صفة يلزم بالرفع لذاذ المعرفة. إذا هنا المسألة دي نتحدث عنها، وهي حكم إعرابي لما يجيء بعد هذا أي. قال هنا يكون يلزم بالرفع إلى ذات المعرفة، يكون مرفوعا. وأيها مصحوب ال بعد صفة. أي يأتي صفة، يكون صفة، المصحوب المقترن بال بعدها يكون صفة يلزم بالرفع، حكمه أنه يلزم بالرفع لذات المعرفة. ثم قال وأي هذا وأيها الذي ورد، هذان اللفظان كذلك مما ورد. ووصف أي بسوى هذا يرد، وصف أي بسوى هذه الأمور الثلاثة، أي وصفها باسم الجنس، ووصفها باسم الإشارة ذا، أو وصفها بالذي، وصفها بغير الأمور الثلاثة يرد، لا يقبل، لا لم يسمع، ومن أتى به فإنه يرد عليه. وأيها مصحوب ال بعد صفة، وأيها مصحوب ال بعد صفة يلزم بالرفع إلى ذات المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. قال الشارح يقال يا أيها الرجل، ويا أي هذا، ويا أيها الذي فعل كذا، فأي منادى مفرد مبني على الضم، وها زائدة، والرجل صفة لأي، ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء. وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف والظريفة بالرفع والنصب. ثم قال ولا توصف أي إلا باسم، إذن هنا الحكم ديال هذا النعت الذي يأتي بعد أي يكون من حيث الحكم الإعرابي يكون مرفوعا، هذا قول الجمهور أجاز المازني نصبه. قال ولا توصف أي إلا باسم جنس محلا بأل كالرجل، أو باسم إشارة نحو يا أيها ذا، يا أيها ذا أقبل، أو بمنصور محل بأل يا أيها الذي فعل كذا، يا أيها الذي فعل كذا. ثم قال بعد ذلك أن أي قد يحل محلها اسم إشارة، هذا إذا يحل بعدها اسم إشارة فلها حكم ما سبق، لها حكم ما سبق. تقول يا هذا الرجل، يا هذا الرجل. وإذا أردت أن تجعل هذا صلة للرجل، صلة لمناداة ذلك الرجل، يا هذا الرجل، أنت مقصودك ذلك الرجل وجعلت هذا وصلة لندائه، ليس تعريفا مقصودا بذاته، معرفة بذاتها، ولكنها وصلة لندائه، وصلة لندائه. هنا تلحقها بما سبق فتقول يا هذا الرجل. فإن لم تكن وصلة لندائه، إن كان تركها يفيت المعرفة، هنا يجوز لك رفعه ونصبه. وهذا يستشهد له بقولهم مثلا أن تقول لقائم بين جلاس، قائم بين جلاس، تريد أن تناديه وقائم وغيره جالسون، تقول يا ذا القائم، يا ذا القائم، هو معروف أنه قائم، ومعروف أنه قائم، فذا هنا، ذا هنا جاءت معرفة، لأن القائم هذا جاءت بعده، بعد أن عرف. لكن في غير هذه في في في حالة ما، إذا كان الرجل المنادى مقصودا هو المقصود بالنداء، وجاءت أي إنما جاءت وصلة لندائه، فهنا تلحق بأي أختها التي سبق الحديث عنها. هذا المعنى عبر عنه الناظم بقوله وذو إشارة كأي في الصفة، وذو إشارة كأي في الصفة، أي ما بعدها يأتي صفة. ثم قال إن كان تركها يفيت المعرفة، إن كان تركها هي مثلها، إن كان ترك هذه أي هذه، إذا كان تركها يفيت المعرفة، الشارح ماذا قال؟ قال: يقال يا هذا الرجل، يا ذا الرجل أو يا هذا الرجل، يا ذا الذي قام، يا ذا الذي قام. إذن هنا مر معنا في أي ثلاث صور، هنا صورتان، لأن صورة من بين الصور، من بين الصور الثلاثة في أي أن تكون موصوفة باسم الإشارة. هنا اسم إشارة أصلا جاء صلة، جاء منادا. إذن هنا يتضح أن صورة واحدة ستنقص من ما سبق، فيبقى معنا يا ذا الرجل ويا ذا الذي قام. فقال الشارح: يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه. كان هذا إنما أتي به وصلة للنداء، كما يجب رفع صفة أي كما مر معنا في أي. وإلى هذا أشار بقوله: إن كان تركها يفيت المعرفة، إن كان الاستغناء عنها يفيت المعرفة. فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة للنداء، وصلة للنداء ما بعده، لم يجب رفع صفته، لم يجب رفع هذه الصفة، بل يجوز الرفع والنصب، بل يجوز الرفع والنصب. إذا كان مقصودا بالنداء، مقصودا بالنداء، فإنه يجوز لك رفعه ونصبه. وإن كان تركه يفيت المعرفة، أي جعل إنما أتي به وصلة للنداء، فإنه يلحق بأي، في أن نعت أو نعته يكون مرفوعا: يا ذا الرجل ويا ذا الذي قام. مثال كقولك لقائم بين جلس، الأدري هل أخذته من لعله المكودي، والذي أتى بهذا المثال هو عبد الرحمن المكودي: لقائم بين جلس يا ذا القائم، فهو قائم، فهو قائم معروف قائم، لكن أتود أن تشير إليه يا ذا القائم، هو يعرف نفسه قائما وغيره يعرفونه قائما، فالذي حصل به النداء هو ذا، لأنك أشرت إليه يا ذا. فهنا يجوز لك أن تقول يا ذا القائم والقائمة، لأننا خرجنا من وصلة النداء إلى ما سبق في التابع، في التابع، من أنه مفرد، من أنه مفرد. فيجوز لك تقول الظريف والظريف، الظريف والظريفة، يا ذا القائمة ويا ذا القائم. بعد ذلك انتقل إلى تعبير جاء على لسان العرب، حيث يقولون: أيا سعد سعد لوسي كن أنت مانعة. يكررون هذا المنادى: أيا سعد سعد لوسي كن أنت مانعة، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. كذلك سمع في قول آخر: يا تيمتي معدي، يا تيمتي معدي لا أبا لكم. وكذلك سمع: يا زيد زيد اليعملات، يا زيد زيد لعملات الزبلي تطاول الليل عليك فانزل. يا تيم تيم عدي. إذا هنا ما جاء العرب في إعراب هذه، أو في الحركات الإعرابية التي تلحق نحو هذا التركيب، قالوا: يجب نصب الثاني، الثاني يكون منصوبا، والأول يكون مرفوعا ومنصوبا، ولكل من هذه الصور توجيه، ولكل من هذه الصور توجيه. يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي، يا تيم تيم عدي، يا تيم تيم عدي، يا زيد زيد اليعملات الذبلي، يا زيد زيد لي عمالتي. إذن الثاني يبقى دائما منصوبا، والأول يجوز لك فيه النصب ويجوز لك فيه الرفع. إذن ما توجيه هذه الأمور هذه؟ قال إن ضم الأول، إذا ضم الأول يا سعد، إذن هذا يا سعد وهذا جاء على أصله. يا سعد هنا منادى علم، فهو مبني على الضم في محل نصب. لكن سعد الثانية والحالة هذه ماذا نعربها؟ قال لك فيها التوكيد، لك فيها أن تعربها توكيدا لفظيا، يا سعد سعد على التوكيد. أو على إضمار أعني، يا سعد أعني سعد الأوسي. أو على البدلية، كذلك البدلية هنا ممكنة، يا سعد سعد الأوسي. البدلية هنا قلنا على نية تكرار العامل، يا سعد يا سعد الأوسي، لأنه مضاف صح، مضاف إذن هو منصوب، يا سعد يا سعد الأوسي، إذن المنصوب البدلية هو كذلك توجيه صحيح. أو عطف البيان، كذلك على عطف البيان، يا سعد سعد الأوسي، لأنه مضاف، لأنه مضاف. أو على النداء، وحذف أداة النداء، يا سعد يا سعد الأوسي. إذن هذا التخريج الأول. الصورة الثانية أن يقال يا سعد سعد الأوسي. هنا اختلفت أنظار النحاة كثيرا في توجيه هذا اللفظ أو هذا التركيب، يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي. كيف يوجهونها؟ قالوا هنا مذهبان وأكثر من مذهبين، لكن أشهرهما مذهب سيبويه ومذهب المبرد. وقبل أن نذكر مذهبيهما فإننا سنرجع إلى أواخر باب الإضافة، حيث قلنا إن المضاف إليه قد يحذف، المضاف إليه قد يحذف للعلم به. ومثال ذلك قطع الله يد ورجل من قالها، قطع الله يد ورجل من قالها. المبرد قلنا هنا قال في تقديره قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف المضاف إليه الأول لدلالة الثاني عليه. قطع الله يد من قالها حذفت، ورجل من قالها هذه بقيت، فصار الكلام بعد الحذف قطع الله يد ورجل من قالها. هذا قول مبرد. سيبويه يقول بالإقحام، يقول أصل الكلام قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، ثم حذف الثاني فبقي الكلام هكذا قطع الله يد من قالها ورجل، ثم أقحمت ورجل بين المضاف والمضاف إليه، قطع الله فصار الكلام قطع الله يد ورجل من قالها. إذن سيبويه يقول بالإقحام بين المتضايفين. هذه هي نفسها ما وجدناه هنا. إذن سيبويه ماذا قال؟ قال أصل الكلام، قالنا الشارح مذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. إذن مسألة الإقحام موجودة هنا. فأصل الكلام يا سعد، يا سعد، إذن سعدك منه، يا سعد الأوسي، سعد الأوسي، يا سعد الأوسي، سعد الأوسي، فحذف أوس ثانية وأقحم سعد بين سعد الأولى والأوس، فصار الكلام يا سعد سعد الأوس. لكن المبرد ماذا قال؟ قال أصل كلام يا سعد الأوسي، يا سعد الأوسي، سعد الأوسي، يا سعد الأوسي، سعد الأوسي، فحذف الأولى أوس الأولى لدلالة الثانية عليه. هذا هو تخريج تخريج المبرد وتخريج سيبويه لهذا الإعراب. وقال منهما، قال بعضهم، أورده ابن الناظم، قال بعضهم رأى أنهما لما رأى النصبتين قال هنا مركبين، قال بأنهما مركبين، يا سعد سعد هنا تركيب كأنهما كلمة واحدة، التركيب 15. إذن قال الناظم في نحو سعد، سعد لوسي ينتصب ثان، إذن ثاني دائما يكون منصوبا، وضم وافتح أولا تصب، وضم وافتح أولا تصب، يقال على الشارح، يقال يا سعد سعد لوسي، ويا سعد سعد لوسي، ويا تيم تيم عدي، يا تيم تيم عدي، ويا زيد زيد ليعملات، يا زيد زيد ليعملات. فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب، فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء. وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثانية مقحم بين المضاف والمضاف إليه. ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف، مثل إذا محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي، فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. قال محي الدين في الهامش يلزم على مذهب سيبويه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي وهو غير مقبول، وعلى مذهب المبرد الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، والأصل العكس وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لدلالة الأول عليه. إذن هذا هو نهاية هذا الفصل الذي جعله الناظم ملحقا بباب النداء. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.